هل هناك من تفسير شرعي للوضوء بعد أكل لحم الجزور وحسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفسير وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام، ما دام الرسول أمر يكفينا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا معرفة العلة الله أعلم، سمعا وطاعة العلم والرأة نفعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتوضا من لحم الإبل ولا معرفة العلة، ربك حكيم عليه وأعلم من نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.